الصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله يا بنات نبتدي النهاردة الآية اللي وقفنا عندها في الأسبوع الماضي، الآية 138 ولا 138 ساعة. طب ماشي، أيوة صح 137 فعلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هنقف عند هذه الآية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا يعني قول ربي إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم سبيلا؟ ها معنى هذه الآية إيه؟ تفضل. إذا كرر الكفر بعد الإيمان يعني بيؤمن ويرجع يشرك، يؤمن ويرجع متردد، يدخل في الإيمان يرجع يخرج من الإيمان، يؤمن ويرجع يخرج، ولذلك وفي النهاية قال إيه؟ ثم ازدادوا كفرا. خلاص يعني خلاص، تخيلي ثم ازدادوا كمان، يعني ختم على إيه؟ ولذلك سبحان الله من فضل ربي إن الإنسان يترك ربي للعبد فرصة للتوبة حتى مع الكفر. يعني لو كفر وهو بعد كان كافر لكنه تاب وأناب وعاد إلى الله عز وجل وهو في كامل عافيته قبل أن يغرغر، يقبل ربي سبحانه وتعالى، يتوب الله عليه ولو أتى بقراب الأرض خطايا. يعني ولذلك من رحمة ربي سبحانه وتعالى إن ربي يتوب ربي على من يشاء من عباده، ولو أتيت بمس الأرض ذنوب لكن رجعت إلى الله وتاب العبد إلى الله وأناب ووحد ولم يشرك بالله ولم يتخذ الله ندا، ربنا سبحانه وتعالى يقبل توبته مهما أصرف على نفسه، مهما أصرف على نفسه. قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذا المغفرة مهما بلغت الذنوب، مهما بلغت ذنوبك عن السماء، لكن عرف العبد أن له ربا، وزي شوف الحديث برضو صحاح الألباني، إن عرف العبد أن له ربا فاستغفر، قال ربي أذنبت فاغفر لي، فيقول ربي سبحانه وتعالى عرف العبد أن له رب يسألني أن أتوب عليه فيستغفر فيغفر له ربي، ويرجع يذنب يأتي للذنب فيقول فيستغفر ويعود إلى الله مرة ثانية ويقول ربي اغفر لي فيغفر، ويقول ربي عرف عبدي أن له ربا. بس خلي بالكم يا جماعة، نعم ولكن كمان في نفس الوقت في ناس بتصر على الذنب، دي الإصرار على الذنب مهما كان الذنب صغير دي كبيرة. بعض الناس لما تيجي تبقى ذنب صغير لكن إصرار على الذنب وعدم التوبة ولو كان الذنب صغير بيبقى كبيرة، لأنه مصر يعمل نفس الذنب ويرجع يعمل نفس الذنب، مصر على هذا الذنب. لكن ممكن يعمل الإنسان كبيرة ويتوب توبة النصوح، بعد ما يعمل الكبيرة يتوب توبة النصوح. على سبيل المثال واحد كان عاقل والديه، دي كبيرة، أعظم الكبائر بعد الشرك بالله عقوق الوالدين، أعظم كبيرة ممكن يأتيها العبد بعد أن يشرك بالله. عشان كده ربنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. اعبدوا الله، العبادة اسم جامع لكل ما يحب ربي ويرضاه، ولا تشركوا به شيئا، ما تتخذ لا تتخذ الله ندا وهو الذي خلقك، وبالوالدين إحسانا، أحسني لهم القول وكم، وجمعت بالواو، واو المصاحبة بالعطف. يشوف الأمر ده جدل، لما تيجي واو هنا العطف دي اعلامي أن الأمر جلل،